اول ما جابت قشرتك تحرم عليا محبتك وراح اتوب عن سكتك يا حلو البالك لفتك اول ما جابت قشرتك تحرم عليا محبتك وراح اتوب اتوب عن سكتك يا حلو بانت يا حلو بانت يا حلو بانت لبتك والصبر من قلبي اتنفى القلب منك مليان جفا والصبر من قلبي اتنفى وضع معاه كل الصفا وضع معاه كل الصفا ضيعته بعندك يا قفا وراح اتوب اتوب عن سكتك يا حلو بانت يا حلو بانت يا حلو بانت لبتك سكتك يا حلو بالك يا حلو بالك يا حلو بالك لبتك يا سلام خلاص قلبي انكوى وانقرصنا من الهوى لكن خلاص قلبي انكوى وانقرصنا من الهوى ودموعي من كتر الجوى دموعي من كتر الجوى نشفت وطارت في الهوى وجت على القفا يا أبا يا أبا يا أبا